واذكر أيها الرسول إذ قالت جماعة منهم لجماعة أخرى كانت تعظ المعتدين في يوم السبت وتنهاهم عن معصية الله فيه: لم تعظون قوما الله مهلكهم في الدنيا بمعصيتهم إياه أو معذبهم عذابا شديدا في الآخرة؟ قال: الذين كانوا ينهونهم عن معصية الله نعظهم وننهاهم لنعذر فيهم ونؤدي فرض الله علينا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ورجاء أن يتقوا الله فيخافوه ويتوبوا من معصيتهم ربهم وتعديهم على ما حرم عليهم.